الهمز المفرد وساكنه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلا كذاك قر استهزي وناشئة الرئى نبوي يبطي شانئك خاسئا ألا كذا ملئت والخاطئة ومئة فئة فأطلق له والخلف في موطئا إلى ويحذف مستهزون والباب ما اعتطوا يطوا متكا خاطين متكئي أولى كمستهزئي منشون خلف بدا وجز أندغم كهيئة والنسيء وسهلا أريت وإسرائيل كائن ومد أد مع اللائها أنتم وحققهما حلا لئلا أجد باب النبوءة والنبي أبدل له والذئب أبدل فيجملا.